يصوم رمضان يصوم أيام رمضان ولا يلزم أن تكون متتابعة وليس فيها كفارة. لكن يمكن أن السائل أنه سمع في بعض الأحوال فيه كفارة، والذي فيه كفارة هو أنه إذا مثلا إنسان صار عليه مثلا صيام من رمضان مثل وقتنا هذا، هل الصيام من رمضان اللي هو عام 1414 وحنا الآن ب15 لكنه إلى الآن ما جاء رمضان، فهو يصوم هذا اللي عليه ولا عليه شيء. لكن لو أخر شهر رمضان اللي هو عام 14 وما ده يصوم ودخل عليه رمضان عام 15 وهو باقي عليه من أيام 14 ما صامه، فهو إذا أفطر من شوال صام رمضان وأفطر يلزمه يقضي الأيام التي عليه من رمضان سنة 14 فيقضيها ويطعم عن كل يوم مسكين لأنه تأخر حتى جاءه رمضان الثاني. فإذا تأخر وجاءه رمضان الثاني وهو لم يصومها وجب عليه بعد رمضان قضاءه، ويجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم. أما إذا ما أخره إلى رمضان آخر فليس عليه لا تتابع وليس عليه كفارة. أنا السائل يقول امرأة تقول ابني يعول أسرة من 7 أفراد وكان يعمل ثم تقاعد لظروف معينة وهو الآن فقير ولا يستطيع تحمل العباء المالية للأسرة، فهل يجوز لي دفع زكاة مالي إلى ابن الفقير؟ الابن نفقته واجبة ولو من غير الزكاة، واجب ما دمت أمه غنية ولا أبوه غني يجب عليه ينفق عليه، أو كذلك أخوه إذا كان ماله أولاد، إذا كان هو يارث أخوه يارثه ماله أولاد يجب عليه ينفق عليه، فأنت واجبة عليه النفقة من غير الزكاة لأن هذا فالولد نفقته واجبة على والديه، كان الوالد موجود فهو اللي واجب عليه، وإذا كان الوالد غير موجود وأنت غنية وليس قدرة تمكين عليه، لأن الوالد الابن والأب وكذلك الأم وكذلك الجد أو الجدة أو كذلك الأخ أو الأخت الأقرباء، هؤلاء إذا كان صاحب المال يارثهم بمعنى مالهم أولاد يحجبونه، وجب عليه أن ينفق عليهم إذا كانوا غير قادرين على النفقة من غير الزكاة، ده شيء موجب الله عليه غير واجب الزكاة. أنا السائل هذا السائل يقول هل من الأفضل دفع الزكاة إلى لجنة الزكاة أم توزيعها على الفقراء والمساكين؟ كيف شو؟ يقول هل من الأفضل دفع الزكاة إلى لجنة الزكاة؟ إلى لجنة الزكاة؟ نعم. أم توزيعها على الفقراء والمساكين؟ هذا كله سواء. ما دامت أن لجنة الزكاة مجتمعين هم يوزعونها على الفقراء والمساكين، لكن من الأولى والأفضل إنك توزعها أنت بنفسك، لأن هذا مطالب به أنت وهذه بذمتك. فكونك توزعها أنت وتتأكد أنها وصلت إلى مستحقيها أولى من أنك تعطيه وإن كانوا واثقين بهم وكذا، لكن هذا أفضل أنك تؤدي هذه العبادة بنفسك لأن هذه عبادة مطاعة لله، فكونك تؤديها بنفسك أفضل. لكن يجوز جواز أنك تدفعها إلى اللجنة إذا كنت واثق بهم أطمئن منهم أنهم يوصلون إلى مستحقيها فهذا جائز لك، لكن إذا أنت وزعته بنفسك هذا أكمل وأفضل. نعم. ويقول أيضا وهل يجوز دفع قسم من الزكاة إلى بناء المساجد؟ لا، بناء المساجد ما يجوز دفع الزكاة لها، بناء المساجد وبناء الأربطة وإجراء المياه أو إصلاح الطرق أو غير ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين هذا من غير الزكاة. أما الزكاة فلا يجوز، الزكاة تولى الله قسمتها في محكم كتابه، ولا يجوز لأحد أن يصرفها في غير هذه المصارف الثمانية التي ذكرها الله في قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، فريضة فرضها الله لهؤلاء. أما مثل بناء المساجد أو إصلاح طريق مصلحة المسلمين أو حفر بئر للناس يشربون، هذه ما تكون من الزكاة، تكون من الأموال الأخرى جزاك الله خير إذا لم تقدر عليه تعمل من المعروف، أو كذلك بناء الأربطة ونحو ذلك. لا، الزكاة لهذه المسميات. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول وفي سبيل الله أنه يدخل فيها، لا، في سبيل الله فسرها الصحابة والتابعون وأهل القرون المفضلة فسروها بالقتال في سبيل الله خاصة فقط، ولا يدخل في سبيل الله إلا إن مسألة واحدة فيها خلاف بين العلماء، وهي مسألة الحج والعمرة. هل يجوز إنه مثلا إنسان يبي يحج أو يعتمر وهي فريضته يتعطيه من الزكاة علشان الحج والعمرة؟ هذا الذي فيها خلاف، والأئمة الثلاثة ما يرون ذلك إلا الإمام أحمد رحمه الله يجيز ذلك فقط، أما غيرهم فلا. لكن في آخر هذا الزمان بعد القرون المفضلة رضي الله عنهم وأرضاهم ظهر أناس الآن من طلبة العلم وكذا ويقولون في سبيل الله يدخل بكل شيء ابن مساجد وكذا، لكن هذا خلاف تفسير الصحابة وخلاف ما عليه الصحابة رضي الله عنهم. وكل من روى من الصحابة أو عن الصحابة أو عن التابعين في تفسير قوله تعالى وفي سبيل الله قال هم الغزاة في سبيل الله خاصة، وإلا كل شيء كل عمل طاعة في سبيل الله، لكن المراد بهذا في الغزو فهي معدل الغزو فقط ما غيره له، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. السائل يقول لدي زميل في العمل وهو نصراني. نصراني زميل له في العمل وهو نصراني، ويقيم علاقة غرامية ويقيم علاقة غرامية مع زوجة رجل مسلم وقد أنجبت منه طفلا وزوجها لا يعلم، ولكني أنا الوحيد الذي أعلم بذلك، فهل علي إثم في كتمي للسر؟ نعم عليك إثم، هذا منكر، وهذا المنكر اللي لا يعرفه إلا أنت واجب عليك وجوبا عينيا أنك تخبر بهذا. أما لو كان منكر كل يعرفه فهو فرض كفاية، يجب على المسلمين أن ينكروا أنت ولا هذا ولا ذاك، هذا واجب. لكن إذا كان منكر، وهذا أعظم منكرات، إذا كان هذا منكر ولا يعرفه إلا أنت فهو واجب عليك أنت وجوب، الناس ما يدروا عنه فلا يعلمه إلا أنت فهو واجب عليك. أما إذا المنكرات اللي يشوفها الناس ويعرفونه فهو واجب على الجميع، لكن إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي، فهذا بالنسبة لك أنت هذا أمر واجب، لازم تنكر منكر ولازم تخبر بهذا الشيء. السائل يقول هل يشترط بين الركن اليماني والحجر الأسود في الطواف قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أم لا يشترط؟ لا يشترط، هذه من الأشياء المستحبة ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يثبت أن النبي حفظ عنه في الدعوات في المطاف، نعم، إلا هذه، وهو أنه يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذه سنة وينبغي لك أنك تحافظ عليها، لكن ليست بواجبة، ليست بواجبة. الواجب هو الطواف سبعة أشواط، حتى لو طفت وأنت ساكت ما قلت شيء صح طوافك، لكن هذه عبادة وهذه طاعة ينبغي أن تستعملها بالذكر، تلاوة القرآن بالذكر بالتسبيح بالدعوات، والمقام هذا أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذه من أفضل الأدعية ومن أجمع الأدعية، لأن حسنة الدنيا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا ما لها حد، فالعلماء ذكروا من حسنة الدنيا البيت الفسيح، وذكروا منه الرزق، وذكروا منه الزوجة الصالحة، وذكروا منه المركب الهني، فذكروا هذه من حسنة، لكن شاملة لكل شيء. ولذلك الله أثنى على الذين يدعون بهذه الدعوات لما ذكر الحجاج وما يقومون به، فقال فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فلنا أجمع وأفضل من هذه الدعوة, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالنبي كان يقولها في هذا المكان, ويقولها عليه الصلاة والسلام في عرفات, ويقولها في أكثر دعواته, ويقولها في التشهد الأخير, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهي من أفضل الدعوات, فلا ينبغي أنك تتركها, ولكنها ليست بواجبة, إنما هي سنة. السائل يقول: هل يشترط في ركعتي الطواف سورة الكافرون والإخلاص؟ لا, لا تشترط, بل هي سنة. المراد ركعتين, والركعتين أيضا سنة. ركعتي الطواف ما هي بواجبة, إنما هو بسنة المؤكدة. وأما القراءة فيها قل يا أيها الكافرون وقل الله واحد فهو أفضل, لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهما في ركعتي الطواف, فاقتدى بالنبي, هذا هو اللي ينبغي للمسلم. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السائل يقول: إذا كان الأموات رجل إذا كانت الأموات رجل وامرأة وطفل, كيف يكون الدعاء لهم في صلاة الجنازة؟ إذا كانوا مجموعة اثنين فأكثر فأنت تدعو لهم بالمغفرة جميع, اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكل نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم أبدلهم دورا خيرا من دورهم وأهلا خيرا من أهلهم, إلى آخر الدعاء تأمهم به. فإذا كان بينهم طفل فالأفضل أنك تفرد الدعاء للطفل, لأن العلماء رحمهم الله يقولون: والطفل يعني والسقط الذي يموت وهو صغير, والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. ما تدعو له للسقط, تدعو لوالديه, لأنه الطفل هذا ما عليه ذنوب فهو من أهل الجنة, وإنما الدعاء الذي قد كبر وكتب وصار يكتب عليه, بلغ المبلغ وصار يكتب عليه ومكلف, هذا اللي ربما يحصل منه اخطاء وكذا وكذا فتدين, لكن هذا الذي ما كلف ليس عليه ذنب. ما دام انه ليس عليه ذنب فأنت تدعو لاهله الذين اصيبوا بهذه المصيبه وفقدوا طفلهم, فتدعو لهم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن بالنسبة إلى الطفل أنه يدعى لوالديه بالمغفرة, فتقول مثلا: اللهم اغفر لوالديه, اللهم اجعله فرطا وشافعا مشفعا, اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سنة المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم. هذا الوارد بالنسبة للدعاء الطفل, إن صليت عليه وحده تأتي بهذا الدعاء, وإن كان مع مجموعة بعد ما تدعي للمجموعة تدعو لوالدي هذا الطفل. نعم. السائل يقول: هل يجوز الطواف أثناء خطبة الجمعة؟ أثناء خطبة الجمعة يجب الإنصات ويجب الاستماع به لها, فلا ينبغي للإنسان أنه يطوف, لكنه لو مثلا قدر انه كان يطوف وابتدت الخطبة وهو في الطواف لا بأس يكمل طوافه, مثل اذا كان في صلاة يكمل صلاته ولكنه يسكت ويستمع للخطبة. لو هو يطوف لا يدعو ولا يعمل شيء, يستمع للخطبة وهو يطوف ولا يكلم احد ولا يتكلم. اما ابتداءه والامام يخطب هذا لا ينبغي انك تدخل تبتدي فلا ينبغي, لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالانصات الا انه اذا دخل للمسجد يركع ركعتين خفيفتين ولو ان الخطيب خطب, لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فدخل رجل وجلس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. فقام وركع ركعتين والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب. فإذا دخلت والإمام يخطب اركع ركعتين خفيفتين واجلس ولا تسلم على أحد ولا تكلم أحد, ما يجوز أن تتكلم. أما بالنسبة للطواف لا ينبغي لك أنك تركع ركعتين وتجلس. ولا تطوف، لكن إذا دخلت في الطواف بقي عليك شوط أو شيطين وابتدأ الإمام بخطبة الجمعة فأنت تكمل أشواطك وانت ساكت، لا تتكلم لا مع نفسك ولا مع غيرك ولا تدعو ولا شيء، بس تستمع الخطبة. نعم. السائل يقول: نحن في بلد صدر عندنا قرار بعدم السماح بالحج لمن لم يصل عمره 60 سنة، وأنا الآن في 50 من عمري وباستطاعتي الحج، ولكن لا يسمح لي بذلك وأخاف الموت قبل أن أؤدي الفريضة، فهل يجوز لي أن أؤكل غيري لأداء الحج نيابة عني؟ لا، لأنك ما دام أنك تنتظر إن شاء الله، وهذا الشيء ما هو باختيارك، إذا منعت من الحج ما هو باختيارك، مثل لو كنت ما تستطيع الحج، والله ما أوجبه إلا على المستطيع، أنت الآن ما أنت مستطيع بالذهاب، ولا وربما أنك إن شاء الله تعالى تبلغ هذا السن وتحج، فالأولى أنك تنتظر حتى أنه تؤدي الحج بنفسك، فإن قلت والله أنا أخشى على نفسي وكذا وأنا أحب، فيجوز لك أنك تحجج أحد، لكنك مع العزم أنك إذا حصلت فرصة الحج أنك تحج ولا تسقط عنك الفريضة هذه، لكن هذه تكون خير لك، إما حصل لك فيها سقطت عنك الفرض، لكن إذا أتيحت لك الفرصة في الحج وتقدر يجب عليك أن تحج، لأنك يعني مطالب بنفسك، أنت مطالب بالوكيل، لكن ربما من بعض الناس يكون منعم الله عليه ويقول أنا ما يخال أنا بيخلي حد يحج عن أخليه يحج عن، وهذه إن كان نمت في فريضتي وإلا فأنا إن شاء الله أديها، فإذا عزمت على هذا فلا بأس، أما إنك تخلي واحد يحج ثم تترك وتعزم إنك قضيت وأديت فريضتك لا، أنت مطالب بها بنفسك. نعم. السائل يقول: أنا من بلد لا أستطيع فيه إعفاء لحيتي لأن هناك اضطهاد للملتزمين، ولأجل هذا أضطر بحلق لحيتي عندما أذهب إلى بلادي، فهل علي شيء في ذلك؟ اتقوا الله ما استطعتم، الواجب أن يتق الله ما استطع أن تعزم على هذا، وكونك مثلا أنك ما تستطيع تروح لبلادك إذا كنت تخشى من السجن أو تخشى من الضرب أو فأنت معذور بهذه الحالة، لأنك مكره، والمكره والله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن إن كان مجرد توهم أو مجرد خوف أو مجرد أن الناس يستنكرون كنت لحيك هذا ما هو بعذر، هذا ما هو بعذر لك، لكن إن كان أنك تخشى أو عازم متيقن أنك مجرد ما يرونك بلحيك يخفونك ويسجنونك فلا بأس بهذا، فأنت إن شاء الله معذور بهذا، لكن كثير من الناس يتوهم توهم أو مثلا يقول أخاف، مجرد كونك خايف وكذا إذا لا إن جزمت أنه يبي يعمل ومعروف أنه يعمل مع غيرك هذا العمل فأنت إن شاء الله معذور بهذا، الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان لك قدرة أن تعفيها فيجب عليك، أما إذا كان أنه يسبب لك ضرب أو سجن أو أخذ مال أو نحو ذلك فأنت إن شاء الله في هذه الحالة معذور. السائل يقول: يوم الجمعة لماذا لا نكتفي بأذان واحد؟ هو لو اكتفي بأذان واحد فهو جائز لا بأس، لأنه الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد، ولكن نظرا إلى أن الأذان الأول من سنة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الذي أمر بالأذان الأول لأجل تذكير الناس وتنبيههم، لأنهم ربما إنهم ينشغلون ببيعهم وشرائهم وأعمالهم وزراعتهم ويغفلون عن المجيء لصلاة الجمعة، فأمر أن ينادى لها قبل وقتها لأجل يذكر الناس يمكنهم يجون يدركون الصلاة، والصحابة رضي الله عنهم أقروا فعل عثمان ولم ينكر عليه أحد منهم، وباقي منهم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين ولا أنكر عليه، وباقي منهم كم واحد ممن شهد لهم النبي من المهاجرين الأولين اللي شهدهم الجنة ولا أنكروا على عثمان، فصارت سنة عثمان، والنبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حطوا عليها بالنواجذ. فهذا الأذان الأول هو من هذا الباب، من باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. لكن لو أن الإنسان ما أذنه فهو ليس بواجب، لكن أنا أعتبره مستحب، لأن الصحابة رضي الله عنهم استحبوه، وفي فوائد ينبه الناس لأجل المجيء إلى الصلاة، فهو عمل خير، فلما فعله الصحابة وهو عمل خير رضي الله عنهم نتابعهم على ذلك. إحنا السائل يقول: لماذا لا يتم فصل النساء عن الرجال في الطواف، وخاصة أن هناك نساء يلبسون لباس غير شرعية؟ الآن الحمد لله فيه فصل، فيه الناس، فيه جنود، وفي ناس من الأخوان من الهيئة دائرين على الكعبة يفصلون، النساء يخلونها في حاشية المطاف والرجال مما يلي الكعبة، وأعتقد أن هذا شيء موجود وكل يراه. نعم ربما يعني في بعض الأوقات وفي شدة الزحام ما يتمكنون من هذا، وهذا شيء ما يستطيع الإنسان يلزم الناس بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمهم به. النبي كان في وقته يطوف الرجال والنساء، ولا ومن عهد النبي إلى وقتنا هذا ما حد من العلماء رحمهم الله منعوا هذا، هذا مقام طاعه ومقام عباده. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تطوف بالبيت مع الرجال ومعها مجموعة من النساء، فكانت تطوف في حاجة المطاف ومليان، فكانت إحدى النساء التي معها تقول تطلب من عائشة أن يذهبن لتقبيل الحجر، فتمتنع عائشة تقول لا، ما نروح نزاحم الرجال، نكتفي بالطواف ولا يحتاج أن نقبل الحجر، تقبل الحجر سنة، وإن منا رحنا نزاحم الرجال ربما نأثم في هذا. فكانت تطوف مع الرجال في حاجة المطاف رضي الله عنها هي ومن معها من النساء، ولم تنحت من ذلك، ولا قالت لنا أخرجوا الرجال، ولا قالت للناس اجعلوا لنا أيها النسوة وقت النطوف وما معنا الرجال، ولا عمل هذا أحد، بل إنه في أحد الأمراء أراد أن يخصص وقت ومنعه العلماء، قالوا لا ما تجيب لنا بدعة، فأراد أن يخصص، قال لا نركب أول النهار للرجال وآخر النهار للنساء ولا على هذا، وقالوا لا نفعل مثل ما الذي كان النبي ماشي عليه والصحابة رضي الله عنهم رضي الله، ولا تحدثوا شيء لم يفعل ذلك. ولأن الحرم ما هو مثل غيره، ربما تجي امرأة محرمة ما تامره وتدخل الحرم، ولما انك حبيت وقت للرجال وقت النساء ما جاء وقت الرجال وقلت لا ما تطوفين الا هالوقت، ثم تأتيها العادة ثم تتأخر اياما ما حصل تقضي عمرها في حرج. او ربما انك مثلا يجي انسان يبي يسافر هو هلو ويصير ما هو وقت مثلا وقت للرجال او العكس، او وقت للنساء والرجال ما يطوفون وهم يبي يسافرون، هذا في حرج ومشقة عليهم، اما يمنعهم مثلا الرجال ولا تمنعهم النساء، ما جاء وقت الرجال اقعدوا، هم ان جاء وقت الرجال ما جاء وقت النساء اقعد، هذا يعني فيه مشقة على المسلمين. فما دام ان الامر والحمد لله لم يرد فيه نهي، وانه هو المعمول فيه على عهد النبي وعلى عهد الصحابة وعلى عهد رضي الله عن امهات المؤمنين مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها، فلا يبقى. لكن نعم انا اقول انه يجب ان الانسان يحاول الفصل ما استطاع، حسب الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. والآن والحمد لله بعد صلاة العصر إلى وقت الازدحام إلى بعد صلاة العشاء في ناس واقفين منتظمين يقول للنساء من هنا ومن هنا والحمد لله، وكثير من النساء جزاه الله خير هن ممتثلات لهذا، هن لجل ما يدخل مع الرجال يكون على جانب، وهذا هو المفروض. وعلينا حنا سائر الناس إننا ننصح إخواننا وننصح نساءنا وننصح جيراننا بأنهم يعملون بهذا، فهذه المناصحة ينبغي لكل مسلم أن يعملها، وهذا الحمد لله موجود. لكن في شدة الزحام في شدة رمضان وشدة الحج ما تستطيع تفرق هذا، والله يقول اتقوا الله ما استطعتم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله.